لولا أنها خذلت الجميع يوم أصرت على سؤاله عن سبب موت زوجته السابقة، فاستل السيد صوت الركوب المعلق في صالة القصر وحبسها بداخل حجرة النوم، وكان ما كان. ارتأى الشيخ الحكمة في معالجة الموقف، فما يمس صهره يمسه بلا شك، لكن أن له في شيخوخته أن يقف أمام ابنه الحكم دار. داهم الحكم دار قصر المطرية، فأوثق حبلا حول رقبة زوج أخته وأخذ يجره حتى ساحة تريض الخيول. هناك أمر رجاله بسحب الخيل العربية من مرابطها واحدا بواحدة، وشنقها أمام عينيه المذعورتين حتى استبقى أفضلها وامتطاه، وأخذ يرمح خلف الرجل المفجوع في خيله الأصيلة ويصوته بصوت الركوب في كل موضع حتى سقط مقطوع النفس. أما نعمات فقد أبدت صلابة غير متوقعة منذ عادت لبيت الخرنفش، واستمرت ترعى أبويها حتى رحلا، ولا تتوانى عن طبخ الطعام للست أم صدقي كبرى زوجات أبيها الشيخ حين هرمت، ولا عن تجهيز سبوع أبناء إخوانها الأشقاء وغير الأشقاء، بل ودفع أجرة حلاق الصحة إذ يطهر صبيا أو فتاة بسماحة نفس كالتي تشتري بها عصافير الشارع حين يصطادها صبي الفرارجي ويحبسها بداخل أقفاص يرصها أمام شباك الست أم فاضل المطل على الأرض الفضاء ودار كسوة الكعبة، لكي تراها الست نعمات وترسل في شرائها لتحريرها من محبسها. أما الصلابة الأكبر فبانت حينما قررت نعمات ترك بيت الحرنفش لشقيقها الأكبر فاضل أفندي، واختارت الإقامة في البلدة البعيدة، فصارت وأرضها حضن الأمومة الذي التجأ إليه الجميع فيما بعد. لو أردت الحقيقة فاسمعها مني أنا. يقول أبي هذه العبارة فيستحوذ علي ويضمن تصديقي المطلق. أبي صياد ماهر، يعرف الطعم الأنسب لمن يرغب في اصطياده، ويحفظني عن ظهر قلب. أنصت للحديث، أتأمل المتناقضات، أحفر الحفر وأدس الألغام حيث يختل المنطق، ثم أخطو بعيدا وأراقب الانفجار. لن يفحمني إلا الحقيقة الخام، بلا تخفيف يقلل تركيزها ولا حلاوة تهون مراراتها. يقرب إلي الطعم ويقول: صدقي بيك هو من أحرق حجج البيت وأضع الكنز. تلك هي الحقيقة كما يعرفها أبي وكما ترفضها أمي وتشهد على زيفها أبناء عمومتهما. كلم عمك زين اسأله، تقول أمي هو حافظ التاريخ كله. تزهو أمي بجدها صدقي بيك الحكم دار أكبر أبناء الشيخ من أولى زوجاته، وضابط الشرطة المهيب الذي نال البكاوية في أزهى عهودها. كان صدقي بيك سيد بيت الحرنفش في غياب أبيه الشيخ، يرتج لحضوره جناح الست أم صدقي، تفتح الكوات العالية في سقف غرفة المعيش الخشبي فيندفع الهواء ويهوى البيت من رائحة البخور التي لا تروق له، ويترك له الركن المطل على دير الشهيد العظيم مارجرجس ليجلس منفردا مع لفائف التبغ التي يهديها إليه أصدقاؤه الإنجليز وفنجانه الخزفي المحفوظ بداخل ظرف من الفضة الإسترلينية منقوش عليه لفظ صدقي بخط عثماني أنيق. وضع الجرامافون في نفس الركن قبل نهاية عصر الخديوية وإعلان السلطنة بعام، وظل يسمى قاعدة صدقي بيك حتى هجر بيت الخرنفش في منتصف الخمسينيات، وانتقل الجرامافون الذي كان يميزه لبيت جدي لأمي أكبر أبناء صدقي بيك. وطبقا لرواية أمي كان جدها صدقي أبرز أبناء جيله، وبرغم عصبيته يبقى من غير المعقول أن يتلف حجج البيت والأملاك في فورة غضب، هو رجل قانون قبل كل شيء، بلغ من مراتب السياسة ما بلغ وتعرض للكثير من الضغوط على امتداد تاريخه الحافل بالنجاحات، لذلك ترى صعوبة تصديق رواية أبي. كل ما هناك أن إخوانه غير الأشقاء كامل وفاضل والباقين كانوا يغارون منه، ألصقوا به جميع أوزارهم ونجوا بسيرهم عن المعايب. تقول ذلك بيقين صلب، بثقة حكم دار يعرف كل صغيرة وكبيرة في دائرة نفوذه، فأجدني حائرا بين الروايتين. مع الوقت تبدو لي رواية أبي أكثر تماسكا، فهو من صاحب جدي حسين حماه وابن عم أبيه في رحلة استعادة أملاك العائلة بين المحاكم ودواوين الأوقاف، وهو من سمع بأذنه شهادة جدي حسين في حق أبيه صدقي بك. أعتمد مؤقتا رواية أبي وأمضي في التدوين. عاد صدقي بك من غزوة المطرية ممتطيا الحصان الوحيد الذي استبقاه من خيل طليق نعمات، حصان أشهب يخالط بياض جسمه سواد يشبه الرماد. عاد به أولا لبيت الخرنفش، وكان قد انتقل للسكن في حلوان عند زواجه قبل سنوات، ففرح أبوه الشيخ بالحصان اليافع الجميل وأسماه قادر على اسم أفضل خيول الخديوي عباس حلمي الذي بيع في المزاد بثمن خيالي. اقترح الشيخ أن يبني مربطا للحصان في الأرض الفضاء المتخمة للبيت، لكن صدقي ارتأى حلا آخر، حيث نقل الحصان إلى حلوان على ظهر مركب النيلي وأعد له مساحة مستوية من الأرض الرملية خلف البيوت السبعة التي صار يملكها هناك، نفس البيوت التي ولد فيها جدي حسين بعد عامين من مجيء الحصان. ومع ولادة جدي حسين كان لون الحصان قد تحول تماما إلى الأبيض باستثناء ذيله وخطمه وأعلى عينيه الرماديتين، فقيل إن انتقاله لحوزة الأشراف نقى جسده من السواد، خاصة وقد تخلص من أدران صاحبه الأول مهووس المطرية. فرح صدقي بيك لسماع هذا التفسير وأكرم الخولي الذي ابتكره، برغم علمه بأن بيضاض لون الخيل الشهباء أمر شائع بعد عامه السادس أو السابع، وصار يمضي فوق صحوة قادر بمحاذاة كورنيش حلوان يلقي التحايا على جيرانه أصحاب الأراضي المتاخمة للنيل. مضت الأحوال كأحسن ما يكون بين الشيخ وأكبر أبنائه، حتى كان اليوم الذي حضر فيه صدقي حاملا علي مولوده الثاني بعد جدي حسين، فبسمل الشيخ وكبر بينما يتلقف المولود، وافترت شفتاه عن بسمة رضا لا مزيد عليه، ثم قال لابنه البكر: متى تنجب ولدا وتسميه محمد؟ فضحك صدقي وقال: قبل مرور عام بمشيئة الله. فقص عليه أبوه رؤيا القرد حارس الكنز، وقال إنه سيحدث بها جميع أبنائه. فسأله صدقي: تفتكر من سيكون سابع المحمدات؟ فقال الشيخ: لا يعلمه إلا الله. بعد قليل قال: ربنا أرضاني فيكم جميعا إلا فاضل ونعمات. تعجب صدقي من التحول المفاجئ لمجرى الحديث وقال: ليس فينا من هو أهنأ بالا من فاضل، يعيش حياته بالطول والعرض، لا ينقصه إلا خلفة الولد. فتفل الشيخ عن يساره ثلاث مرات وأردف يقول: أخشى عليه من إسرافه، سينكشف ذات يوم ولا يجد من لي من يستره. فقال صدقي: أطال الله بقاءك يا أبي، كيف ينكشف وأنت أبوه؟ فقال الشيخ: لم يبقى في العمر الكثير، وأطرق صامتا. فتمتم صدقي داعيا لأبيه بطول العمر، ثم قال الشيخ دون مزيد مقدمات: سأجعل لفاضل بيت الخرنفش ولأختك نعمات أرض فتح الله. نهض صدقي ورفع وليده من حجر أبيه ومضى ينادي امرأته لترضع الولد، ثم عاد وجلس واجما أمامه. بعد قليل قال الأب: تركتك تبني في أرض حلوان كما يحلو لك، فلن يتمكن أحد من إخوتك أن ينازعك فيها، وأخوك كامل يرتع في أرض الفيوم كالوجهاء، لا يريد منا شيئا ولا نريد منه، فما الضير في منح فاضل بيتا يستر فيه لحمه الأحمر؟ فكر في الأمر. امتنع صدقي بيك عن التعليق في حضرة أبيه، لكنه فتح أمه فيما قاله الشيخ ممعنا في إغاظتها وناعتا أخويه فاضل ونعمات بأبناء التركية التي على الحجر، فمضت من فورها لقاعة المقرأة حيث يرقد زوجها الشيخ، وقالت وهي تخبط صدرها: ستورث بيتي على حياة عيني يا شيخ محمد؟ بوهن فتح الشيخ عينيه وقال: انت ست البيت، ما شاء الله لك البقاء، وجناح أم كامل الله يرحمها ليس فيه سوى الكلاكيب، سيؤول البيت لفاضل بعد عمر طويل، كتبت أيضا أرض فتح الله لنعمات، وأشهدك بعد الله أني فعلت. لاح لها الطريق مسدودا في عيني زوجها الجامدتين، فاستدارت ذاهبة لكنه استوقفها بقوله: اشتري كفنا وعطريه ولا تغالي في ثمنه، وأرسلي لمأمون التربي كي يجهز المدفن. ظنت أم صدقي أن زوجها يكسر خاطرها بسيرة الموت كي لا تقف أمامه فيما يريد، لذلك أهملت كلامه واحتفظت في قلبها بجذوة الغضب مستعرة لا تنطفئ. لكنها إذ دخلت عليه ذات عصرية لترفع صينية الغداء وجدتها على حالها فوق خوان مجاور لباب القاعة، والمفرش القطني الأبيض لم يمس. قطعة أرض القاعة المكسوة بالفسيفساء تقرقع بالقباقب وتشق غلاف الصمت المهيب. عيناها مثبتتان على الجسد المسجع فوق مصطبة مغطاة بالكليم الأناضولي. الوجه مستريح فوق الكتف اليسرى، العينان معلقتان بإبريق الوضوء النحاسي في وسط القاعة. وقفت تراقب الصدر العريض، لا يصعد لا يهبط، يبدو فارغا من الهواء والهموم. شقت جلبابها من أعلاه وأطلقت صرخة دوت في جنبات الخرنفش. تلوح لي الهجرة كحل حاسم لأكثر مشاكلي، فيما يرفض أبي الفكرة بضراوة. عندك كل شيء، هكذا يصر كلما طرحت الأمر للنقاش، ويسد أذنه عن سماع وجهة نظري في هذا الكل شيء الذي يعنيه. أقطن في شقة صغيرة هي في الأصل مساحة مقتطعة من طابق اشتراه أبي أثناء عمله في الخليج ليكون مقرا إداريا لأعماله حين يعود لمصر. لدي سيارة صغيرة صينية المنشأ، دفع أبي مقدم ثمنها وترك لي سداد أقساطها التي تبتلع نصف دخلي كل شهر. يتعلم أبنائي في مدرسة خاصة، يتنافس أطرابي على الزج بأبنائهم في فصولها. يقوم أبي بسداد مصروفاتها فيما أتكفل أنا بالسندوتشات والمصروف اليومي، وبين الحين والآخر أدفع الرحلات. نعم عندي كل شيء، تساعدني أنت في اقتنائه. هكذا أصارح أبي بحقيقة الأمر فيمتعض قائلا: ولمن سيؤول المال بعدي؟ أليس لكم؟ يأبى أبي أن يتفهم طبيعة الوضع الذي أعاني، وضع التابع الذي لا يملك الفكاك من متبوعه. ونحن في سنك لم نكن نطمع في ربع ما لديك، ولم يكن أمامنا سبيل إلا السفر. هكذا يقدم أبي تصوره: طالما أمتلك بيتا وسيارة ولدي زوجة وأبناء يتعلمون في أحسن مدارس ويرتدون النادي كل أسبوع، فلا حجة لدي للتفكير في الهجرة أو البحث عن المزيد. وأنا لا أبحث عن مزيد، بل أسعى لأن أكون مستحقا لما بحوزتي، ولا أشعر حقيقة بامتلاكه، لذلك لا أضمن بقاءه ليوم آخر. لم يكن خيار الهجرة ليطرأ لذهني قبل 10 سنوات، وقت كان سوق المعمار في أوج ازدهاره، وكنا أنا وشريكي في المكتب الهندسي نعتذر عن عدم قبول مشروعات جديدة، ونضع شروطا مجحفة تهش العملاء بعيدا عن دماغنا. وبرغم ذلك تستمر الطلبات في إمطارنا دون هوادة: معاينات، تصميمات، تراخيص، بناء، تشطيبات. وبرغم صداقتنا التي امتدت منذ أيام الجامعة صرنا لا نتحدث في غير العمل، فقد كنا نركض لاهثين من هنا لهناك، ننجز المقابلات، نستعرض التصميمات، نختار العينات، نستصدر أوامر الشغل، ونعتمد المستخلصات، ونجمع الصلوات بعجالة بين مواقع العمل، ثم نكمل التباحث حول العقبات فيما ننتقل لمكان آخر. فلا نترك هواتفنا المحمولة قبل انتصاف الليل حين تكاد تسيح من فرط السخونة. لم يسعنا الوقت حتى لمناقشة التوسع الذي أصبح ضرورة ملحة، ولا حاجتنا لتعيين مزيد من المهندسين حديثي التخرج ومشرفي التنفيذ، ولا حتى لقراءة المؤشرات التي صارت تصرخ في أذاننا بأن العالم الذي نعرفه يوشك على التحول عما قريب. قامت الثورة وحلت لحظة جمود مشوبة بالتوتر، كأنما نترقب لما ستسفر عنه حيلة الساحر. فإذا بالأرنب يندفع سريعا لخارج القبعة، والمناديل الملونة تنطلق من ورائه في جميع الاتجاهات. صرت لا أرى شريكي في غير الجمعات، حيث أنضم إليه في خيمته التي لا تترك اعتصاما إلا وتدق أوتادها في ساحته. تلك البلد بتتغير، كان يذكرني بنبوءته التي سبقت جميع النبوءات، لكن حتى أمهر المتنبئين ما كان ليتوقع شكل التغيير التالي الذي انجرفنا نحوه. فقد تناوب السحرة من كل فريق على تقديم الحيل فوق مسرح الميدان، دائبين لكي يختلفوا في كل شيء باستثناء أمر وحيد، اللون الأحمر لمنديلهم المتطاير مع نهاية كل فقرة. اعتقل شريكي في ذروة فقرة من الفقرات، ولم يكن قد مر عام منذ اندلاع الثورة، فحرمت حتى من نبوءاته قصيرة النظر. تبخرت أحلامنا التي حسبناها ممكنة، وحلت مكانها أفكار داكنة تكثفت فوق رؤوسنا كسحب مشحونة بالتهديد. مر قرابة شهر قبل أن أعرف مكان احتجازه، وخمسة أشهر أخرى حتى خرج فاقدا نصف وزنه وجل حماسه المعتاد للحياة، بينما فقدت أنا معظم مدخراتي ساعيا لأن لا تشعر أسرتانا بانهيارنا الوشيك. حتى موظفو المكتب اضطررت لتسريحهم بعد سبعة أشهر دأبت خلالها على دفع نصف المرتبات، آملا في عودة الأمور لما كانت عليه. صرت أخرج لعملي في الموعد المعتاد لكي أشاهد فقط أنقاض عالمنا من شباك المكتب، وأتأمل كيف تداعى حولي حتى ساوته الأرض. كان عملاؤنا القدامى قد توقفوا عن تمويل المشروعات القائمة، وتلكأوا في سداد مستحقاتنا المعلقة حتى ابتلعها النسيان. أما الزبائن المحتملون فقد تبخروا بطبيعة الحال. من ذا الذي يطعم فم المجهول بنقوده في تلك الظروف؟ وقد انهارت تماما سوق العقارات. مع توالي الشهور فقدت الأمل في عودة الأوضاع لما كانت عليه، وضع السوق وحماسة الزبائن من جهة، ومن جهة أخرى وضع شريكي الذي انطفأت شمعته. صحيح أنه أنفق الكثير بعد خروجه ليبقي مكتبنا مفتوحا، لكنه كان يتحرك بدافع الواجب فقط. ربما العادة، ليس ثمة حياة تسيل خلف عينيه الزجاجيتين اللتين انجحظتا قليلا مع فقدانه الوزن. أجبرنا على قبول مقاولات صغيرة وتافهة لا تتناسب أبدا مع نجاحاتنا السابقة، لكن حسبها أن تبقي الأفواه مملوءة والدولاب دائر ولو نسبيا. الأمر الجيد الوحيد، لو كان ثمة أمر جيد، هو عدد القصص اللانهائي الذي ظل يتناثر حولي في كل مكان. أبطال بلا تاريخ معروف، شخصيات متحولة بدرجة تدعو للضحك أو الرثاء، أغاني وأشعار وصور تجرف الأرشيف المعروفة كي تصنع البديل. عودني الشغف القديم لكتابة القصص ونظم القصائد، ربما كنوع من التعويض وملء الفراغ، أو كطريقة لتفريغ الشحن والتخلص من المخاوف. لا أعرف يقينا، لكنني وفي غضون ثلاثة أشهر وجدت بداخلي الحماس الكافي للبحث عن ناشر لأول مجموعة قصصية أنجزها منذ عاودت الكتابة. صرت أتلو قصصي وقصائدي على شريك المنطفئ، كما رحت أطرح عليه أفكارا عشوائية لتنويع نشاطاتنا، إذ ربما تنتشله إحداها من وهدة اليأس وفقدان الحماس. لكنه استمر غائبا أكثر الوقت، يمنحني ابتسامات مبتورة ويهيم ثانية بين سكان كوكب الفيسبوك الأزرق، مكتفيا بعالمهم الافتراضي عن سائر مظاهر الحياة. هو من فاجأني بعد فترة بفكرة بدت أكثر عشوائية من كل ما سبق. ما تيجي نهاجر؟ قالها ببساطة اقتراح خروجة مسائية. نهاجر لأين؟ سألته مبتلعا دهشة المفاجأة، فقال أي مكان، وعاد من فوره لمطالعة الفيسبوك. أخبرني بعد ثلاثة أشهر بأنه ماض في طريق الهجرة، سينفق ما بقي من مدخراته لإتمام الأمر. هكذا أوضح بنبرة هادئة وحاسمة، هي ذات النبرة التي استمر يتحدث بها منذ هاجر لأستراليا، محاولا إقناعي باللحاق به. قد تجد الكنز هناك في انتظارك، يحرسه كنغر أجرب. يضحك. يتوتر أبي حين تسألني أمي عن أخبار شريكي. مبسوط هناك؟ أرمقها بعين وأعير العين الأخرى لأبي، يتصفح المشروعات الجديدة التي ترد أخبارها في الجرائد الرسمية. صارت كل الجرائد رسمية أو تذاع عبر زعيق أحمد موسى. يقرأها علي باهتمام لافت كأنما يملك نصف أسهمها. يرفع صوت التلفزيون حين تعاد حلقة الأمس التي أذيع خلالها الخبر، سينشئون مدينة عالمية في العالمين مساكن ومصانع وفنادق وجامعات، مشروع مذهل. أعرف ما يدور بخلده، يريد أن يمنحني الأمل في مستقبل البلد. لو تصبر قليلا، هكذا يود القول. سيقطن أبناؤك في أبراج فندقية، سيتعلمون في جامعات يحسدهم عليها الإنجليز والأمريكان، سيعملون في مصانع مفلترة الهواء كاتمة للصوت، فقط لو تصبر قليلا. لا يطيق صبرا على رحيلي، أتفهم ذلك طبعا، ولا أظنني قادرا على الفراق أنا الآخر. لكن هل ثمة خيار يا أبتاه؟ هل سيكون بمقدوري أن أعلم أبنائي كما علمتني؟ أن أزوجهم كما زوجتني؟ أن أطمئن عليهم مثلما اطمأننت؟ تسألني أتهاجر وأنت على مشارف الأربعين؟ فأقول المهندسون مطلوبون في كل مكان، وسنوات الخبرة تدعم فرصهم. أكذب وتغتاظ، تنفخ في وجهي. ماذا تريد فوق ما عندك؟ تقولها شفاهة أو تضمرها في تجويف قلبها. كلها 5 سنوات وأخذ الباسبور وأرجع بعدها مرتاح البال. آمل أن تسري عنك كذبتي، لكنك تنفخ ثانية كأنما تريد أن تقول وكم 5 سنوات بقيت لدي. جيل ينتج وجيل يحصد ما أنتجه السلف، هكذا يقول أبي فيما يتصفح النسخة التي أهديها إليه من آخر مجموعة قصصية نشرتها، وفيما يتفكر صامتا في مسيرة المهنية المتجمدة منذ رحيل شريكي، منذ غلق المكتب وسعي خلف مقاولات صغيرة، مسيرة التي وصفها بمحلك سر. أظنه يصنفني بين أبناء جيلي غير المنتج، وأيا ما كان تصنيفه لي فهكذا يرسم أبي خريطة الزمن، وعلى هذا المنوال يخط شجرة العائلة. حصد صدقي وكامل وفاضل ما انتهى إليه مسعى أبيهم الشيخ، مالا كان أو جاها أو مشيخة، وحين تنازعوا التركة أتلفوها. أرجع الموت نزاع الميراث حتى حين، ولم يفه صدقي بيك بكلمة قبل مرور 40 أبيه، لكنه عاد لاستيطان بيت الخرنفشي بالتدريج. صار يمر على أمه يوما بعد يوم كما كان يفعل في بداية زواجه، يمضي الساعات في ركنه المنفرد في جناح الست أم صدقي، يقرأ ويدخن، حتى إنه ابتاع الجرامافون الوحيد الذي عرفته العائلة ووضعه فوق طاولة الركن المرتفعة الموشاة بالصدف، وعلى رفها السفلي رص اسطواناته التي شغف بها، أكثرها للحامولي وعبد الحي حلمي. وقليلا بقليل صار يقوم بتجديدات في جناح أمه، ويخلي جناح المرحومة أم كامل من الكراكيب، ليحل مكانها قطعا من الأثاث متباينة الطراز وبعض صناديق الكتب. أرسل عدة مكاتيب لأخيه الشيخ كامل في الفيوم، ليكون في معلومه ما يقوم به في جناح الست أم كمال رحمها الله، كما طلب إليه المجيء لبيت الخرنفشي لكي يتشاركا في فرز الكتب والمكتبات التي خلفها أبوهما الشيخ، فجلها يحمل خاتم الأزهر، وبعضها يخص نقابة السادة الأشراف، ولا يمكنه التصرف فيها قبل الرجوع لكامل وريث المشيخة، برغم أن وجودها يجتذب الأعراس والفئران. جاء رد كامل بعد أسابيع، وفيه أبلغ أخاه تحياته وأشواقه، وأنه أقام مكتبة من 8 جدران في بيته بالفيوم، نقل إليها إرث أبيه من أوراق وأسفار ومخطوطات، وما ترك في بيت الخرنفش شيئا ذا بال، فبإمكانه التخلص منه طالما روعي الشرط الشرعي، وذلك بأن يفرز ويحرق كل ما فيه لفظ الجلالة أو اسم النبي الخاتم، ثم يرمى ما دون ذلك دون إسراف. ضحك صدقي من لهجة الأزهريين التي تغلف الخطاب، وشرع يجمع الكتب والأوراق في قلب الفسقية المعطلة في وسط الحوش تمهيدا لإحراقها. كما صار يناوش أخاه الأصغر فاضل أفندي أكثر من ذي قبل، فيستدعيه لجناح أم صدقي وينفرد به في ركنه المعبق برائحة التبغ والقهوة، أو يصطحبه لمجلسه الجديد الذي أعده في جناح المرحومة أم كامل، ويبدأ في تقريعه بخصوص ما يصله من أخبار تهتكه واستهتاره كل ليلة، غير عابئ بما يحيق بالبلد من ظروف خطيرة. يبتسم فاضل وتزوغ عيناه بعيدا عن أخيه، وبحياء يقول وطالما عشقت المغنى كحال أخي الكبير، فيتلمظ صدقي بيك بلسانه ويحدق فيه قائلا: أحب المغنى حين يجيئني لحد عندي وأنا وسط أهلي، لحين أجري وراءه حيث الخلاعة والعاهرات. لولا وجودك في هذه الأماكن لكان لي شأن آخر مع مرتديها، ولكنت دككتها فوق رؤوس أصحابها. تحمل فاضل فظاظة أخيه الأكبر فيما ظلت أمه التركية تسائله في كل مرة ينفرد به صدقي ويحدثه: ماذا يريد منك؟ ألا يكفيه أنك تغض الطرف عما يفعله بالبيت؟ ما شأنه بجناح أم كامل الله يرحمها؟ هل يفتش عن الكنز؟ ألا يعرف أن البيت سيؤول إليك بعد عمر طويل؟ تطرح السؤال تلو السؤال دون انتظار إجابة، فولدها البكر لا يملك غير ابتسامته التي لا تشي بموقف. حتى كان اليوم التي قررت فيه تزويج ولدها مختار في الطابق الأرضي من جناح أم كامل. لماذا يا أمي؟ سألها فاضل واجفا مما سيحيق بهما جراء فعلتها، فقالت: ولم لا؟ أليس البيت ملكك وأنت شقيقه الأكبر المسؤول عن تزويجه؟ انتبه الخوف من ذلك المنحنى الغريب عن طبع أمه، خاصة وأنها تعلم بمسعاه مع شقيقه مختار بحثا عن مسكن في باب الشعرية يجاور بيت العروسة. أصرت الأم أن يفاتح أخاه صدقي ويطلب مفتاح الجناح، فتلكأ فاضل لأيام حتى تبين إصرارها الذي لا يلين، فاعتذر صراحة عن هذه المواجهة: لن أقدر، أخبرها مشيحا بوجهه عن شرر عينيها. فقالت صرة أسنانها: لو لم تتصد له الآن سيأكلك. لم يشغل بال فاضل إن كان سيؤكل أو لا يؤكل، كل ما عناه كان محبة أخيه البيك، بل وشعوره بالاحتماء تحت جناحه والاعتزاز بمركزه. لذلك آثر الصمت وتجنب حجرة أمه لأيام، وما كان هروبه ليحول دون تفاقم الأزمة، فقد أخذت الأم على عاتقها حفظ حق أبنائها في مال أبيهم الشيخ، فصارت تتربص بصدقي كلما مرت بالبيت، تتسمع صوت حنطوره حين يشارف الأرض الفضاء المجاورة للبيت، ثم ترسل له إحدى الخادمات لتجلب الماء من البئر المالحة في زاوية الحوش، لتأتيها بخبر ما يفعله صدقي في جناح أم كامل. عادت الفتاة مهرولة ذات مرة تحمل سطل الماء من علاقة صدية وتنثر ما فيه يمنة ويسرى كلما أقبلت. ملكة بت، زعقت فيها الست أم فاضل إذ كانت تتشاءم من ضلق المياه على الأرض، فقالت الفتاة إن سيدها صدقي بيك لاحظ تنصتها عليه من ركن الحوش، فتوعدها لو اقتربت ثانية أن يعلقها في بوابة البيت. سألتها الست ماذا كان يعمل، فقالت: سيبيني في حالي يا ستي وحياة النبي، وابعديني عن هذا الوحش صدقي بيه. جذبت الست سطل الماء من يد الفتاة وعصرت أذنها بعزم قوتها حتى خرت بما لديها. كانت الكومة التي أعدها صدقي للإحراق قد ارتفعت كأنها هرم صغير، وكانت الفتاة قد رأته يجمع الأوراق ويقذف بها فوق قمة الهرم، لذا وجدت الست أم فاضل الفرصة سانحة لتوقيفه عند حده، فما عاد البيت ومحتوياته تحت إمرته يفعل فيه ما يحلو له. وضعت طرحتها البيضاء الحريرية فوق منديلها المعقود من الخلف وانطلقت لملاقاته في حوش البيت. ما هذا الذي تفعله يا صدقي؟ مسته من نبرتها مسحة حدة أثارت حفيظته، فبرغم كونها امرأة أبيه إلا أنها تكبره بأعوام قليلة، ومنذ صار حكمدار القاهرة والكل يبجله ويحفظ مقامه أمسك لسانه خشية إهانة المرأة وشرع يستكمل ما يقوم به، لكنها اندفعت ثانية: دع ما في جناح أم كامل حيث هو، فلم يعد يخصك في شيء، وهات المفاتيح وحجج البيت لأحفظها عندي حتى يقضي الله أمره. تلمظ صدقي ومط شفتيه وقال: ارجع يا ست من مكان ما جيتي، أنا عامل خاطر للمرحوم. ثم ألقى ما بيده فوق الكومة الهرمية وغاب ثانية بداخل الجناح. أما هي فظلت واقفة في مكانها تستمرئ التصعيد. عاد بعد قليل حاملا حفنة أخرى من الأوراق وبيده الأخرى يمسك بلمبة غاز، حل زجاجها وفتح عنقها وسكب ما فيها من الغاز فوق كومة الورق. تهيبت المرأة مما هو مقدم عليه، تفلت في عبها وتراجعت قليلا إلى الوراء. أرادت أن تنهي الموقف برمته قبل إشعاله النار. بكرة تجيب لي حجج البيت، قالت بانفعال قلق، بينما أشعل صدقي عود ثقاب طويل وقذف به نحو الكومة، وقال فيما يتأمل ذؤابة النار الأخاذة في التصاعد: لو شئت أن تأخذيها اليوم لما منعتك. تراجعت خطوتين أخريين، زمت صوتها لكي لا يهتز: قل لي مكانها وأنا أخذها. فأشار صدقي نحو الكومة المشتعلة وخطى مبتعدا. على الرغم من تفتيشه الدقيق في جناح أم كامل، بل وقلابه رأسا على عقب، يبقى صدقي بيك أقل أبناء الشيخ انشغالا باكتشاف الكنز، فقد أنجب آخر أبنائه بعد النبوءة بسنوات، ولم يفكر في تسميته محمد كما فعل سائر إخوته. ربما كان مكتفيا بذاته النبيلة والوجيهة، أو واثقا في إمكانية استحواذه على الكنز أيا كان مكتشفه. تأخر في الزواج على غير عادة زمانه، فقد كان مشغولا بعمله وبرقي منصبه وتوطيد صلاته بأصدقائه الإنجليز. وكان من حسن طالعه أن اهتموا بدفع ضباط الشرطة لمناصب القيادة بدلا من ضباط الجيش، على عكس المعمول به أيام العثمانيين. لكنه اندفع منذ زواجه لتعويض ما فاته، فأنجب الأبناء بطنا وراء بطن: حسين، علي، ثم زبيدة وحسن. جميعهم ولدوا في حلوان، حيث البيوت السبعة اللصيقة والباحة الرملية الممتدة والنيل الهانئ الكسول. وقادر ذلك الجواد الأبيض يافع الجسد الذي كان امتطاؤه لعبته الأكثر إثارة. كانت ولادة زبيدة سببا في عودة الأمور لمجراها الأول بين صدقي بيك وفاضل أفندي، فقد أقبل أخوهما الشيخ كامل من الفيوم لتهنئة أخيه البيك بمولودته. فنزل أول ما نزل في بيت الخرنفش للسؤال عن زوجتي أبيه قبل انطلاقه لحلوان، واغتنم الفرصة كي يتفقد أحوال إخوته، فاصطحبه فاضل في جولة استغرقت نهارا بأكمله. وفي طريق العودة قال كامل: بكرة أزور أخي صدقي بيك، وأنقط المولودة بخمسة جنيهات ذهبية. فقال فاضل: بعد الغداء نروح سويا بمشيئة الله. فربت كامل فخذ أخيه قائلا: فيك الخير يا فاضل أفندي. بكر فاضل بالعودة من نظارة المعارف، وتحمم جيدا قبل الغداء، وارتدى بدلته الأثقل قليلا ذات الصدير المرتفع اتقاء لبرد حلوان المسائي، ثم أعد حقيبة سوداء متوسطة الحجم ليحمل بداخلها هدية المولودة. وكان قد سأل أخاه الشيخ كامل إن كان للبنت عقيقة مثل الولد، فقال: نعم، نصف المولود الذكر. فأوصى شقيقه نشأة الصغير بشراء معزات حولية بيضاء مع طلعة النهار، ليكون كل شيء معدا فور فراغ أخيه من الغداء. استوقفا حنطورا عند مدخل حارة برغوان، ووضع فاضل الحقيبة على المقعد الضيق خلف السائق، وركب بجوار أخيه الشيخ كامل على المقعد الخلفي. سأله أخوه: هل ستبات معنا؟ فقال: ما فيني يا شيخ، لدي أشغال. فعاد يسأله: ولما الحقيبة إذن؟ فقال: هدية الست زبيدة الصغيرة. استقلا قطار حلوان ذا العربات المربعة الأنيقة من محطة باب اللؤ، وانطلقا يتحدثان فيما يقطع القطار صحراء المعادي، فتظهر الفيلات القصيرة ذات التقسيم المنتظم العجيب والحدائق الصغيرة المنسقة. أخبر الشيخ كامل أخاه فاضل كيف يسعى صدقي بيك لإقناعه بترك الفيوم على أن يشتري له بيتا في هذه التقسيمات الجديدة التي يروجون لها ليل نهار، حتى رواد الأوبرج لا يشغل بالهم غير سكن المعادي ومجاورة الأجانب. أتعقلها أنت يا أفندي يا متنور؟ بدا فاضل معجبا بالمباني الحديثة ذات الحدائق المبهجة التي تشرح القلب، لكنه اكتفى بالابتسام. أما الشيخ كامل فاندهش لمرأة حلوان، تلك الضاحية المتطرفة التي تنبثق عنها الصحراء، شوارعها الفسيحة، حدائقها المنبسطة كأنما اقتطعت من الجنة، القصور الفخمة والفنادق الشاسعة، والنخل الإفرنجي الذي يزداد كثافة كلما أوغل القطار في قلب حلوان. قال وقد التمعت عيناه: أخوك صدقي طلع داهية. وقرر أن يتبع نصائح صدقي حتى إنه اشترى قطعة أرض في حي المعادي قبل أن ينصرم العام. كان الشيخ كامل قد أرسل برقية لأخيه البيك يخبره بحضوره، فترك صدقي تعليماته لرجال البوليس في محطة حلوان كي يحملوا إليه أخاه متى وصل. وهكذا نقلوا الأخوين على متن حنطور يحطه خيال من كل جانب. فانتاب فاضل أفندي بعض الوجل ولم يجرؤ على فتح الحقيبة وتحرير الهدية كما كان ينوي عند وصوله المحطة، لكن الوجل تلاشى مع استقبال أخيه الأكبر، خاصة حين تعلق به حسين الصغير وراح يجذب طربوشه من زره الحريري. فمضى فاضل حاملا الصبية والحقيبة إلى التراس المشرف على حديقة البيت. هناك أخرج المعزات الدائخة من جوف الحقيبة ذات السستة نصف المفتوحة، وجعل الصبية يتحسس شعرها الأبيض الناعم. كانت مبرقة بعينيها كالمذهولة، فخشي فاضل أن تكون ماتت بداخل الحقيبة، ورقب بطنها حتى اطمأن لانتظام نفسها. ما هذا؟ سأله الشيخ كامل حين لحق به، فقال إنها عقيقة زبيدة، وأنه وضعها بداخل الحقيبة لكي يحملها معه في القطار. لا تكون اتخنأت، قال الشيخ كامل فيما يفحص عينيها. فقال فاضل أفندي: لا، إنها حية ترزق، كل ما هناك أني أطعنتها قليلا من الداتورة مع حفنة برسيم كي لا تصدر صوتا ونحن في الطريق. فعقد الشيخ حاجبيه قائلا: يا أخي حرام عليك، اسقها وانثر بعد الرذاذ على عينيها حتى تفيق. مضت الأمور طبيعية بعد هذه الزيارة، وإن استمرت القطيعة بين صدق بيك وزوجة أبيه. ويوم سعى فاضل لإصلاح ذات البين واجه تحفظا من أخيه وذهولا من أمه. قالت كمن لا يكاد يصدق: يأكل حقك، وتتوسط له. فأجابها باستياء: أخي لن يأكلني، وسيبقى ظهري وسندي بعد أبي. لكن الظروف لم تعن صدقي بك لكي يظل ظهرا وسندا لإخوته، فمنذ أنجب حسن آخر عنقود أسرته خاملا معدوم العافية لا يظهر عليه أثر لطعام، وأحواله تمضي من سيء لأسوأ، ما كان يحسب أن يسرح من منصب الحكمدار دون مقدمات إلا جنون إمبراطوريات العالم الآخذة في الاستنفار لحرب عظمى كأنها بطولة في كرة القدم التي يحفل بها الإنجليز. أبلغه قسم الضبط والربط في نظارة الداخلية بتوقيفه عن العمل، وفي اليوم التالي سمع بتعيين لورد إنجليزي مصفر الشارب مكانه في الحكمدارية. لجأ لأصدقائه الإنجليز، فلم يعنى أحد بالتوسط إليه أو حتى منحه التفسير اللائق، كل ما كان يتردد أن الظروف العالمية فرضت بعض الإجراءات، وأن العثمانيين في طريقهم لرفع حمايتهم عن مصر والسودان، وليس أمام الإنجليز إلا التدخل. بعد قرابة أسبوع تم تعيينه مأمورا لكاراكور الأزباكية، ولم يمنح الفرصة الكاملة لنقل أوراقه وحاجياته من الحكمدارية، من بينها حجج بيت الحرنفش التي كان يحتفظ بها في درج مكتبه منذ شجاره مع زوجة أبيه. كان ينوي إخبار فاضل بوجود حجج البيت والأملاك سليمة لا تزال، وأنه لم يقم بإحراقها كما يظنون، غاية ما هناك أنه كان يؤدبهم ويعيدهم لصوابهم حتى لا تنفرط أجنحة البيت وتذهب في كل اتجاه. لكن إبعاده المفاجئ عن وظيفته أربك حساباته، وجعله يسعى للقاء فلان ومقابلة علان علّه يجد من يعيد الأمور لنصابها الأول، فأسقط من ذهنه أمر الحجج، ومع فشل مسعاه انطفأ نجمه. لم يعد صدقي بيك المهيب الذي يمضي فوق صهوة جواده مفرودا كالجدار ويلوح لجيرانه بأصابعه مضمومة وابتسامة تظهر خافتة تحت شاربه المبروم بأناقة. صار يذهب للكاراكول كالمتسلل، يبات فيه أحيانا أو يعود لحلوان بلا ترتيب مسبق، حتى إنه عبر سنوات الحرب العظمى كان غائبا عما يجري في حياة إخوته، فلم يساند فاضل أفندي بدرجة تذكر، وتلقى خبر انتقال أخيه مختار لجوار نعمات في البلدة البعيدة بفتور تام. حتى خبر توقيع الهدنة التي أنهت الحرب مع تساقط تيجان الملوك لم يشغل باله أو يستعد أمله، فقد صارت مصر سلطنة محشورة في جعبة الإنجليز، لا تحفل بأشراف ولا تعترف بأصل. مضت شهور طال خلالها غيابه عن الست أم صدقي، حتى شكت في دنو أجلها فأرسلت في طلبه، صار يقدم رجلا ويؤخر أخرى، حتى تفاجأ باندلاع شغب الطلبة في كل مكان وانتقال عدوى الشغب مع الهتاف من حي لآخر. تنهت إليه صيحات الاستقلال والموت في حي الأزبكية الهادئ الراقي، والإنجليز الملاعين يطلقون النيران على كل من يهتف بحياة سعد. في ثالث أيام الجنون أخبره رجاله بزحف الهتاف صوب المسك والجمالية وقتل الخارجين من صلاة الجمعة أمام مسجد الحسين، خشي أن يصيب مكروه بيت الخرنفش، خاصة بنات أخيه فاضل وابنه الصغير محمد، فمن الجائز أنهم يخرجون للعب في الأرض الفضاء المتاخمة للأرض. ملأ السيارة بالزيارات كيفما اتفق وانطلق قاصدا حي الجمالية. هلهما رآه من تحطيم في واجهات المحال ومن تلفيات في محطة الترام بميدان الأوبرا، ثم كانت الصدمة الكبرى حين شرف حي الحسين وعاين الكر والفر والحواجز الخشبية والمتاريس التي أقامها المشاغبون في مداخل الطرق. ذهل لسماعه فرقعات الرصاص التي دوت في كل اتجاه، كيف تصاعدت الأمور هكذا؟ وقد قرأ إعلان الإنجليز وقف إطلاق النار في جريدة المقطم قبل خروجه من الكراكول. أقبضت صيحات الفزع صدره فوق دوي الرصاص، ترك سيارته بمحاذاة المتاريس ومضى على قدميه مارا بمدخل الشارع الأعظم. هناك وجد خندقا حفره الطلبة المجانين لمنع مرور المدرعات لقلب الجمالية، صح في بعضهم فلم يتلفتوا إليه، خلع طربوشه وأخذ يقفز فوق الحواجز. تمزقت ساقه بسيخ حديدي كان مزروعا بين عرقين من الخشب، صرخ في الفتيان من جديد: أفسحوا طريقا للعبور، من سمح لكم بعمل المتاريس؟ صرخة فأخرى فصوت طلق ناري يشق الهواء، فصمت أبدي. جيل يحصد ما أنتجه السلف، نحن الجيل الحاصد يا أبتاه، نحصد كل شيء، ليس المال فقط ولا الأرض ولا البيوت، بل الهزيمة وغمامات الأعين والهتاف الضائعة في الفراغات، حتى الجينات نحصدها والدماء المسممة بهوس البحث عن الكنوز، عن الوعود الجسام، عن المذنبات الضائعة في الفضاء، والأيام تحملنا كما عربة قطار، نشعر داخلها باستقرار نسبي، بعض الخضخضة ربما، الاهتزاز، هذا كل شيء، بعض الروائح النتنة بين الحين والآخر، أو الصدمات العابرة، لكن ثمة بطء وسكون يسمح لنا بالبحث عن دورات المياه الآسنة، وأسفل المقاعد المخلعة، علنا نجد الكنز مختبئا هنا أو هناك، على القردة يكون قد مات. وكلما توقف القطار في محطة ما أرى انعكاس وجهي على الزجاج الثابت، ويهولني ما طرأ علي من تحول دون ما انتباه، تحول مفزع يشعرني بأن علي اللحاق بشيء فائت. أتسلح بعينين مفنجرتين لما تبقى من زمن الرحلة، لكن ثمة محطة سأدفع عندها لخارج القطار، سأترك ولدي وحيدا يستكمل الرحلة بلا كنز بلا أمل، ولدي الذي يتأهب لخوض اختبار آيلتس للغة الإنجليزية تمهيدا لدخول الجامعة بعد عامين. أشارك الولد خطوة بخطوة، أحمل اختبارات الأعوام السابقة من موقع آيلتس، أوصل اللابتوب بالطابعة، أطبع نسختين، أضع إحداهما على مكتب الولد بجوار أقلامه المبعثرة، متمنيا له التوفيق في اختباره الذي سيخوضه لأول مرة، أطمئنه أن بإمكانه إعادة الاختبار كيما يحرز النتيجة المطلوبة. تستغرب زوجتي من لهجة اللينة معه، أنا الذي عادة ما أشد عليه في أمور المذاكرة حتى يبذل ما في وسعه. تتساءل: لماذا تأخذه برفق هذه المرة بالتحديد؟ لا تعرف أمر النسخة الثانية التي طبعتها لنفسي واحتفظت بها في درج مكتبي حتى أتدرب عليها مساء كل يوم حين يخلدون للنوم. لا تعرف أني سأخوض نفس الاختبار، حالي حال الفتى الصغير، وكما سيقوم هو بتقديم نتيجته لإدارة الجامعة، سأقوم أنا بإرفاق نتيجتي وشهادة القديمة ومستندات البالية مع نموذج إبداء الرغبة في الهجرة. ترتعد زوجتي فرقا كلما طرحت عليها فكرة الهجرة ولشراء تذكرة الأمان في المقعد المجاور لأبيها اللواء السابق. تقدم لي العديد من القرابين، مثلا تتصنع الملل من الخروج مع صديقاتها كي لا تثقب الميزانية في موضع إضافي، كما تدعي الحرص على وقت المضغوط فتستغل السيارة المخصصة لأبيها والسائق الخاص في أغلب المشاوير، دروس الولد الخصوصية، تمارين النادي، التبضع من السوبر ماركت. فيحدث الكثير بمعزل عني وعن جيبي الذي ضمر كثيرا مع الوقت، حتى إنها تخلصت من تعلقها القديم بالتمرين يوميا في صالة الجيمنازيوم واستبدلت به الركض على جهاز منزلي، والتمرين أسبوعيا خلال اليوم الذي تقضيه بصحبة أبويها في المجمع السكني، فحذفت بهذه البادرة بندا آخر لا لزوم له. كنت قد تعرفت إليها قبل 17 عاما في صالة جيمنازيوم المجمع السكني، حيث فيلا أبيها لواء الشرطة وأمها الأستاذة الجامعية. عملت في هذا المجمع 5 سنوات متصلة قبل التعرف إليها، فقد كان مكتبنا أنا وشريكي أحد 3 مكاتب مقاولات قامت من الباطن ببناء المجمع، كما تعاقدنا على إنشاء النادي الخاص وتنفيذ الملاعب، وبذلك استمر تعاقدنا ساريا حتى بعد تسليم الفيلات إلى الملاك. ونظرا لتواجدنا بداخل المكان لسنوات، فقد أحطنا بكل كبيرة وصغيرة تخص المشروع، ومن تعاملنا الدائم مع الإدارة الهندسية عرفنا حدود ما يمكن تمريره من تعديلات معمارية بداخل الفيلات أو التجاوز عنه من إضافات خارجية، فصرنا الأجدر بثقة الملاك والأقدر على وضع التصميمات والقيام بالتشطيبات، بل والحصول على أكبر قدر من المكاسب الممكنة وغير الممكنة في بعض الأحيان من فم الإدارة الهندسية واستشاري المشروع، فاستمررنا نعمل فيه حتى مللناه. كنت أتواجد لساعات كل يوم داخل المجمع، يضيع بعضها في انتظار عميل يتأخر عن الموعد أو استشاري هندسي يتلكأ في الاستلام واعتماد المستخلصات. أجلس على كرسي بلاستيكي بجوار أقرب شباك بحري وأفتح اللابتوب، أنهي أحيانا بعض التصميمات أو أقرأ القصص والروايات وأسرف في التدخين. وذات نهار حار طويل وفيما أرفع قياسات ملعب الكرة الخماسية بداخل النادي وأحسب كمية النجيل الصناعي المطلوبة، فكرت في استغلال الوقت المهدر في الركض حول المضمار أو في التريض في صالة الجيمنازيوم ذات التكييف البارد. سألت إن كان مصرحا لغير السكان بالاشتراك في النادي الخاص، وكنت على صلة بالمديرين وأفراد الأمن، فقيل إنني من أنشأت النادي من الأساس ويمكنني الدخول في أي وقت. وهكذا صار النادي ملجأ اليومي من حرارة الجو وملل الانتظار. أضع ملابس التمرين والصابون وكريم الشعر في حقيبة الظهر وأنتهز الأوقات لأدخل الصالة المكيفة كي أستعيد صلابة جسدي وأذيب توتر العمل في كم هائل من العرق، ولا بأس من بعض المكالمات فيما بين التمارين. وذات مرة وفيما أتمشى بداخل الجيمنازيوم ماسحا بكرامة مقاول الرخام أرضية الصالة عبر الهاتف، دخلت هي طويلة رشيقة ذات شعر غزير ينساب لما تحت الخصر الضيق، في عبوسها الطفيف جدية تناسب الظرف. وضعت حقيبتها في ركن الصالة وسمعت هاتفها بداخل أذنيها وارتقت أقرب جهاز للركض. صرت أراقبها فيما بين عبارات التقريع لمقاول الرخام، أتلفت كأنني أتميز غيظا وأخطف النظرات لجسمها الممشوق وارتجاجاتها الهينة تحت سروالها الرياضي الضيق والتيشيرت الشفيف. أقسو أكثر من اللازم على المقاول المسكين حتى تعزز القسوة عضلات صدري الأكثر بروزا الآن وذراعي المنتفختين على نحو اللافت. خلعت بعد قليل سماعة الأذن وخفضت سرعة جهاز الركض وراحت تتقصع بأنوثة خافتة حتى أنهيت المكالمة. كنت في طريقي عائدا إلى حامل الدمبل والأوزان حيث تركت فوطتي حين استوقفتني. حضرتك مهندس رخام؟ تبسمت مستغربا صياغة السؤال وقلت أي نعم، مهندس رخام وسيراميك وبواب وشبابيك كل حاجة. فقالت أسفة، قصدي تقدر تساعدني في مشكلة لها علاقة بالرخام؟ فتعارفنا، بدلنا ملابسنا وقدت سيارتي خلف سيارتها حتى فيلا اللواء، واضطررت لصفي سيارتي أمام الفيلا المجاورة لمفادات كشك الحراسة والأقمع البرتقالية في من حضرت سيارتها لداخل الجراج، لتظهر هي بعد قليل أمام البوابة. تفضل يا باشمهندس. هكذا استعدت لقب الأشمل، وهكذا عاينت بيتها ورخام مدخله الذي نتأ من مكانه. عرضت المشكلة، ركبناه منذ 5 أشهر والآن شوف منظره. تأملته بحسرة، بالغت في إظهارها وقلت صنايع حمار. احتجت للحمار الآخر الذي سممت بدنه قبل قليل على الهاتف، وبعد أيام كنا نفك رخام المدخل ونزيل طبقة الرمل الملوث بقطعة صغيرة من الجبس، انتفشت بفعل رطوبة الأرض وتسببت في خروج الرخام من مكانه. تعرفت أيضا لوالدها سيادة اللواء، واستقبلني عدة مرات في غرفة مكتبه بالطابق الأرضي. أعجب الرجل بتأدبي وبشهادة الجامعية التي تكلفت ما يعادل راتبه لعشر سنوات على الأقل، ففتح لي باب التقدم لخطبة ابنته الجميلة بنت الناس. مضت الأمور بأسرع مما توقعت، زواج فإنجاب، فحياة تتبدل على نحو عجيب. فتأخر للحمل الثاني يقلق المحيطين المنتظرين مجيء بنت في حلاوة مامتها، فصدمة يكشف عنها جهاز السونار. نحتاج لإجراء منظار مهبلي، ربما نأخذ عينة من عنق الرحم، قال طبيب النساء كأنما يخاطب شاشة الجهاز والأشباح التي تتخايل أمامه. فتركنا للأشباح مهمة الرد وبقينا صامتين. أصدر حمايا فرمانا بانتقالنا لفيلته، وخصص لنا جناحا للنوم يطل على البحيرة الصناعية والشجيرات المزهرة، وصار يحدثني كزا على أسنانه كأنني السبب في إعطاب رحم ابنته. ومضى يدير الدفة مستعينا ببوصلته الخاصة، رافضا جميع مقترحاتي بخصوص الأطباء أو سبل العلاج. سيستأصل الرحم بكامله، وليس الجزء المسرطن فقط، أو حتى عنق الرحم والأنسجة المحيطة به. هذا قراره النهائي أيا كانت آراء الأطباء، فلن يترك للسرطان ثغرة يعود منها لمهاجمة ابنته. عندكم ولد، وما الضرورة للخلفة ثانية؟ والجراحة في مستشفى الشرطة نهاية الأسبوع. وزوجتي ممن يقدسن آراء الآباء والنسور والسيوف المتقاطعة، لذلك مضت في ركبه دون استماع لأحد، وكانت حالتها المعنوية لا تسمح لي بالضغط عليها. أجريت الجراحة وألحقت بعلاج إشعاعي وكيماوي لمدة عام، أمضته زوجتي في بيت أبيها وحوزته، وتناثر الكثير من شعرها الغزير فوق المخدات حتى صارت تضع وقت حضوري غطاء للرأس. تلهيت بعملي أكثر من أي وقت، وصرت أذهب لفيلا اللواء بغية السقوط مباشرة في النوم، فلا أراه ولو صدفة عارضة، فقد صار لا يبرح مكتبه لا في الوزارة ولا بداخل البيت، خاصة حين ماج الثوار موجا كاسحا لا ارتداد بعده. فأمس اللواء يخرج دون حراسة في ملابس مدنية ورياضية لا أدري إلى أين، لكنه ظل يخلف وراءه اضطرابا مشحونا في جنبات الفيلا، واتهامات تتردد من 3 تلفزيونات مفتوحة باستمرار، ومن أفواه لا تكف عن كيل الشتائم والدعوات على من هم في شجاعة شريك الغائب في الميدان. لم يقبل حمايا بمساعدتي في العثور عليه وقت اعتقاله، ورحت زوجتي تأسف علنا على صداقتي به، بل وتعترض صراحة على تكبد عناء فتح بيته ومراعاة أسرته. وصارت الهجرة التي أقدم عليها بعد 2 سنين دليلا قاطعا على صدق حدسها ومزاعم أبيها، وإمعانا في تتبع الأجندات الدولية التي يقرأ فيها ليل نهار، بل إن تركه لشراكتي وقد كان عماد شركتنا بعلاقاته ومعارفه لهو وسيلة ضغط يريد بها إخضاعها هي وأبيها، وما يمثلانه من حائط صد فشلوا في اجتيازه لسرقة البلد. والآن يريد أن يجرجرنا وراءه. الوغد، ومتى؟ بعدما شمت البلد نفسها وبدأت تفيق؟ ربما يتوجب علي أن أمضي وحيدا بدونها وبدون الولد، فالقطار ماض في طريقه الحتمي لن يثنيه شيء، يطحن الأحلام دون صخب يذكر، لا تشغله المانشتات، لا يخفت ضجيجه صياح أحمد موسى. عالمي يهرع إلى الخلف، لا يمكنني الإمساك به، كل ما أستطيعه هو النظر إليه عبر زجاج القطار الأصم. البيوت الشائهة تتكاثر، حالها حال البشر، مياه النيل تغور حتى تمسي لا مرئية، القمامة ترتفع كأنها علامات الطريق. لا أعرف شيئا يربطني بهذا العالم الممسوخ إلا حاجتي للكتابة عنه. هل ثمة رابط آخر لا أدركه؟ يمكن، ولا سبيل أمامي لاكتشافه غير الكتابة. لولاها لكان القرار أسهل كثيرا. ما أخبار الكتابة؟ تسألني أمي حين نكون منفردين. أجيب، يعني مرتاح منها شوية، أترقب آراء القراء في المجموعة القصصية، هذا كل شيء. تقول يعني متوقف تماما عن الكتابة؟ أظنها ترمي لشيء محدد، لابد أن أبي حدثها عن فكرة رواية المبنية على سيرة العائلة. أقول ليس تماما، أتسلى أثناء فترة الراحة بتدوين قصص الأجداد. تتصنع الدهشة وتومئ بالإعجاب فيما أفكر، لن يكون في صالح الآن لو تدخلت أمي، يكفيني ما أنا فيه من شتات، إنه أول نص روائي أشرع جديا في كتابته. ذات يوم سأصطدم معها بسبب الرواية، ستقول جدي صدقي مات شهيدا، حتى أبوك يعرف ذلك. سأرد بارتباك، ماما لا أحد يعرف الوقائع بحذافيرها، أو لأكون أكثر دقة، ليس هناك واقع وحيد تتفقون عليه، جميعكم ينقل ما انطبع في ذاكرته من وقائع ويملأ الفراغات من خياله. ثم أقول بحسم، هذا ما سأقوم به، سأجمع ما يمكنني جمعه وأسد الفجوات من خيالي. قطعا لن يعجبها كلامي، في ذهن كل منا حقيقة وحيدة يرتضيها ودونها الكذب، فيما لا أصدق في وجود حقيقة من الأساس، جميعها تصورات روايات، ولست مستعدا للتنازل عن روايتي لكي أطابق تصورات أحد. تتذكر أمي صورة قديمة لجدها صدقي بيك الحكمدار، كان يرتدي بزة رسمية ويمسك بقبضة سيف رشيق، أنا يشين تزين صدره، والسيور الذهبية معقودة أسفل كتافيته، والطربوش يميل ميلا هينا جهة اليمين، وجهه مضاء كالبدر. تقول أمي وتجزم بأن صدقي بيك مات شهيدا أثناء تصديه للإنجليز، ما أراه تحويرا غير منطقي لنهاية الضابط الموالي للسلطة منذ الأزل، كما أنه قتل بعيدا عن دائرة القسم الذي ترأسه، غير مصاحب بعساكر ولا ذخيرة إلا سلاحه الشخصي، فضلا عما يرويه أحد أقاربنا من جيل أبي من أن سيارته الفورد السوداء وجدت في اليوم التالي لمقتله عند مدخل الشارع الأعظم، ملآن بالزيارات والهدايا التي لابد وأنه كان يحملها لأمه. أعتمد رواية أبي وأعود للكتابة. مد الطلبة عروق الخشب عبر الخندق، وحملوا صدقي بيك فوق أكتافهم حتى وصلوا إلى سبيل كتغدى، وهناك اهتموا أسفل مظلته البارزة من رصاص الإنجليز. استدعوا طالبا بمدرسة الطب ليعاين الرصاصة، كانت قد أحدثت ثقبا أسود أسفل صدره، تدفقت منه الدماء كنبع فوار. ضغط الطبيب الصغير مصدر النزيف وبيده الأخرى تحسس النبض، سرعان ما تفلطح الصدر وخبت نبضات العروق بلا عودة. تزاحم الناس حول القتيل، صاح أحد صبية المقهى الخاوي من الزبائن، ده الحكمدار، قتلوا البيه الحكمدار. انتشر الخبر مستدعيا كل من تصادف وجوده، حتى أشار أحدهم لبيت الحكمدار المجاور لدار كسوة الكعبة في شارع الحرنفش. لا حول ولا قوة إلا بالله، الرجل الكبارة. زف صدقي فوق أكتاف الرجال الذاهلين المهللين حتى بيت أبيه الشيخ، عاد إليه بعد غياب ونام بمحاذاة الفسقية المعطلة حيث بقايا الأوراق التي قام بإحراقها.